أدري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فحين ذكروا الشر يعني لم ينسبوه إلى الله تبارك وتعالى، وحينما ذكروا الخير قال أم أراد بهم ربهم رشدا. فالحاصل أن كل شيء واقع بقدر الله عز وجل، وأفعال الله تبارك وتعالى كلها خير، وإنما لا ينسب الشر استقلالا إلى الله سبحانه وتعالى من باب الأدب مع الله تبارك وتعالى. فالقدر هذه تقريبا يعني مجمل ما يذكر في مبحث القدر، وهو الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى من العلم والكتابة والمشيئة والخلق. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم نشرع يعني في حل ألفاظ المتن بإذن الله عز وجل بعد هذا الإيضاح في مسألة القدر. والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.